بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف غفر الله له ولوالديه والحاضرين: باب وجوب حب الله تعالى وأن من أحب معه غيره فقد وقع في الشرك الأكبر. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغدوكم من نعمه، وأحبوني بحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي. رواه الترمذي، وقال حسن غريب، وكذلك قال الحافظ المزي، ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وعن أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. وذكر ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: أحب ما أحب الله وأحب الله من كل قلوبكم. رواه البيهقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد: باب وجوب حب الله تعالى وأن من أحب معه غيره فقد وقع في الشرك الأكبر. الحب هو التأله، والمحبة تنقسم إلى قسمين: محبة تسمى مشتركة بين الخلق، فهذه لا لوم على الإنسان فيها، وهي أنواع كمحبة الجائع للطعام والظمآن للشراب، فهذه يسمونها محبة طبيعية فلا لوم على العبد فيها، والله جل وعلا جعل ذلك فيه حتى تبقى حياته إلى الأجل الذي أجله الله جل وعلا. ونوع من المحبة تسمى محبة شفقة وحنو، كمحبة الوالد لولده، هذه أيضا جعلها الله حتى يحن على ولده ويقوم على رعايته، لأنه بحاجة إلى ذلك، والله رؤوف رحيم، فلا لوم على العبد فيها أيضا. ومحبة تقدير وإكبار مثل العكس عكسها، محبة الولد لوالده وما أشبه ذلك. ومحبة تسمى محبة إلف وصحبة، كمحبة الزميل لزميله والمشارك في العمل لمشاركه والصاحب لصاحبه، كمحبة الزوج لزوجته وما أشبه ذلك. فهذه الأمور وضع الله بين عباده لمصالحهم، فلا لوم على العبد فيها. القسم الثاني يسمى محبة خاصة، وهي التي في ضمنها الذل والخضوع والتعظيم، فالمحبة التي فيها ذل وخضوع وتعظيم يجب أن تكون لله وحده جل وعلا. إن العبد المؤمن لا يجوز أن يخضع ويذل إلا لربه جل وعلا، إلا إذا غلب على أمره بالقوة والقهر فذله وخضوعه مع أن قلبه يلعن ذلك الذي خضع له وذله، فلا تكون عبادة، وإنما العبادة مع حب القلب، حبه وتعظيمه. فهذه المحبة لا يجوز أن يشرك الرب جل وعلا فيها، وهي التي ذكرت في هذه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. تقطعت بهم الأسباب، يقول ابن عباس يعني المودة التي بينهم تقطعت وذهبت، وأصبح بدلها البغض واللعن، لأن كل واحد يلعن الآخر ويبغضه لأنه يرى أنه هو سبب شقائه وسبب عذابه، كما في الآية الأخرى في قصة إبراهيم عليه السلام: ويوم القيامة يلعن بعضكم بعضا، يعني المودة التي تكون هي أصلها لله جل وعلا، وإذا جعلت لمخلوق صار انعكست القضية في الآخرة. فقوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني في المحبة، فهذا يسمى شرك المحبة. ولهذا قال: يحبونهم كحب الله، يعني يحبون أندادهم كما يحبون الله، فدل على أن المشركين يحبون الله ولكنهم يحبون معه أندادهم. والند سبق بيانه أنه كل ما جعل له شيئا من خصائص الله، سواء من العبادة التي كلف بها العبد، أو مما هو من أوصاف الله وأفعاله، كما قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وذلك لأنه شرك بين مشيئته ومشيئة الله بالواو التي تدل على الجمع والتشريك، قال: ما شاء الله وشئت. ولهذا جاء لأنه يقول: ما شاء الله ثم شئت، فمثل هذا لا بأس به، لأن ثم تدل على الترتيب والتراخي، بخلاف الواو فإنها تدل على الجمع والاشتراك، فلهذا كانت تدل على التنديد. وفي هذه الآية دليل على أن المشركين يحبون الله، ولكنها محبة مشتركة بين الله جل وعلا وبين عباده، وفي ذلك دليل على وجوب إخلاص المحبة لله جل وعلا، وهذه المحبة هي المحبة التي فيها الذل والتعظيم والخضوع، هي محبة القلب، محبة عبادة، فيجب أن تكون لله خالصة، ولا يجوز أن تكون أن يكون شيء منها لمخلوق، سواء كان من المقربين أو من غيرهم، فهي حق الله جل وعلا على عباده، وهي التأله الذي أمر الله جل وعلا أن يخلص له. ولهذا قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لله، هذا هو الصحيح، وليس كما يقول بعض المفسرين أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم، إن هذا ممتنع، وإن كانوا يحبون أندادهم كمحبتهم لله، ولكن قد علم أن محبتهم لله أكثر، بدليل أنهم إذا اضطرتهم المشاكل والأمور التي تقع لهم من الكروبات أنهم يخلصون الحب لله والتأله والدعاء، كما أخبر الله جل وعلا عنهم في ذلك في آيات متعددة، ركوبهم البحر وفي غيره، ويقول جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني أن هذا خاص بالله، فأندادهم لا تجيب المضطر ولا تكشف السوء، فهم إذا وقعوا في الاضطرار وقعوا في الأمور الكبيرة التي لا بد للمخلوق منها في هذه الدنيا لجأوا إلى الله جل وعلا فيجيبهم، لأن هذا من مقتضى ربوبيته وإن كانوا مشركين، فقد جربوا هذا وعرفوا. ولهذا إذا امتنع المطر استغاثوا وطلبوا الغيث من الله وحده فيغيثهم جل وعلا. ولهذا يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إن هذا دليل على أن شرك المشركين القدامى أخف من شرك المشركين المتأخرين، الذين إذا وقعوا في الشدائد أخلصوا لمعبوداتهم من دون الله، وصاروا يبكون عند القبور ويتضرعون أكثر من تضرعهم في المساجد وبكائهم في بين يدي الله، وذلك لأن أولئك أصح عقولا من هؤلاء وأصفى أفكارا من هؤلاء، أما هؤلاء فجهلوا جهل الجهل العقلي، يعني في عقولهم لم يفكروا فيها، وجهلوا اللغة وجهلوا الشرع، فوقعوا فيما هو أشد وأعظم، صلى الله عليه وسلم. تجد أحدهم إذا وقع في مشكلة هرع إلى القبر، والمقبور عظام رميمة أو قد أكله التراب، تراب ما يستطيع أن يزيد في حسناته حسنة واحدة ولا أن ينقص من سيئاته سيئة واحدة، فالذي يدعوه أكمل منه وأقدر منه، ولكن العقول إذا غطيت فلا حيلة فيها، وهم يأتيهم الشيطان ويقول لهم إن هؤلاء أولياء وأن الله أقدرهم، حتى صاروا يعتقدون أن الولي أنه يتصرف في الكون وأن الله جعل إليه الأمر، ويأتون بحكايات مكذوبة يضللون بها العوام. فقوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، من دون الله يعني غيره، ويتخذ يعني يتجه ويدعو هذه الأنداد، وقوله يحبونهم يعني حب الذل والخضوع والعبادة والطلب، وكل من طلب شيئا من غيره فإنه يكون له نوع من الذل. ولهذا منعت المسألة أن يسأل المسلم أحدا من الناس إلا عند الضرورة. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قبيصة يسأله فأعطاه، ثم سأل فأعطاه، ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل جاء أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يجد سدادا من عيش أو قواما من عيش، ورجل تحمل حمالات في سبيل الإصلاح فحلت له المسألة، هذا وإن كان غنيا، حتى لا يحجم الناس عن الإصلاح بين الناس، هذا من محاسن الشرع. ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه يشهدون أن فلانا أصابته فاقة فتحل له المسألة حتى يجد سدادا من عيش أو قوام من عيش، ومع ذلك فالمسألة سحت يتكثر به الإنسان، يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، قد أكلت المسألة لحم وجهه. والسبب في هذا أن السائل إذا أعطي مال قلبه إلى المسؤول وتعلق به، ومن حكمة الله أنه منع هذا حتى يكون القلب متعلق بالله وحده ولا يكون لأحد منه شعبة يأخذها فينقص توحيده وعبادته لربه جل وعلا. هؤلاء الذين يحبون غير الله أحبوهم حب العبادة، وزعموا أنهم يكونون لهم وسطا شفعا، يعني يتوسطون لهم عند الله، وهذا ليس لهم عليه أي دليل، وإنما هي أمور ادعوها وتوارثوها فيما بينهم، يأخذها الأخير عن الأول يزعم أنها تشفع، كما يوجد الآن كثير من الناس هكذا يعتقد أنه إذا دعا فلان الميت أنه يشفع له، مع أن هذه الدعوة تمنع الشفاعة، لأن الشفاعة ملك لله جل وعلا. ولهذا ذكر الله عنهم في كونهم يدعون غير الله أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ليس لأنهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويموتون، ينزلون المطر أو ينبتون النبات، فقط يقولون يقربونا إلى الله زلفى، يعني يشفعوا لنا، كما في الآية الأخرى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة لا تكون إلا لمن أذن الله له، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والله لا يأذن إلا لمن يرضى. ولهذا الآية الأخرى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لهذا الشفاعة الواقعة لها شرطان، شرط الإذن من الله وهو أمر الشافع، والشرط الثاني رضاه عن المشفوع له. أما الشفاعة المدعاة فهي غير واقعة، يعني كونها تقع بدون إذن الله. فالمقصود أن هذا هو أصل الشرك، طلب الوساطة، أن يتوسطوا عندهم، فهم يعبدون أشياء ميتة، إما أموات وإما شجر وإما حجر، يقولون أنها ليست لها ذنوب، فنحن نطلب منها أن تتوسط لنا لأننا مذنبون، وهذا من تزيين الشيطان. وإلا فالله جل وعلا يدعو عباده أن يدعوه رأسا، وأنه يتوب عليهم إذا رجعوا إليه وتابوا بدون وساطة، أما الوساطة فهي تحول بينهم وبين إجابة الله جل وعلا. فقوله والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن حبهم صار خالصا لله جل وعلا ليس فيه اشتراك، أما المشرك فمحبته متفرقة، مع أن هذه المحبة التي تكون لله مردودة غير مقبولة، لأن الله لا يقبل أن يشرك معه شيء. فإذا أشرك الإنسان في حق الله فإن الله يتركه وشركه، كما في صحيح مسلم أن الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يعني تركت ذلك العمل وشريكه، يعني تركته للشريك. وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه التي ذكرها الله جل وعلا في الآية هذه ثمانية أشياء وهي عبارة عن الدنيا كلها، بدأ بالآباء ثم الأبناء ثم الإخوان ثم الزوجات والعشيرة ثم الأموال، أموال اقترفتموها يعني اكتسبتموها وتحصلتم عليها، والتجارات بأنواعها التي تنتظر مكاسبها، وكذلك المساكن المرضية التي تكون مريحة لهم. إذا كانت هذه الأشياء مجموعها أو أفرادها أحب إلى العبد من الله ورسوله وجهاد في سبيله فهو فاسق، فلينتظر ينتظر عذاب الله جل وعلا. فقوله قل يعني أخبر من أرسلت إليهم من الناس من الخلق أنه إذا كان آباؤهم وما ذكر بعد ذلك هي المقدمة عندهم المحبوبة، يقدمونها على محبة الله ومحبة رسوله ومحبة الجهاد في سبيله، فإنهم خارجون عن أمر الله وهم فاسقون، فلينتظروا متى يحل بهم عذاب الله. هذا هو معنى الآية. الآية فيها وعيد شديد لمن كانت هذه الأمور محبوبة له أكثر وكانت مقدمة على محبة الله ورسوله ودينه، إن قوله وجهاد في سبيله يدخل فيه دين الله كله. ومعنى تربصوا يعني انتظروا، انتظروا فأنتم محل العذاب حتى يأتي الله بأمره، يعني الأمر الذي يكون فيه أخذكم وعذابكم فإنكم أهل لذلك. ولهذا قال والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني إذا خرجوا عن طاعة الله فهذا من أسباب الشقاء ومن أسباب الضلال والتمادي فيه، فهذا يدلنا على أن الأعمال الصالحة تكون سببا للهداية والأعمال السيئة تكون سببا للتمادي في الضلال، فيزيد الله أهل الضلال ضلالا وأهل الهدى هدى. وهذا أصل جاء ذكره في آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا، والشاهد في هذا أن حب الله وحب رسوله وحب دينه يجب أن يكون مقدما على كل محبوب، يكون هو الذي يستولي على العبد ويسيطر على قلبه. أما إذا كان عكست الأمور فيكون الإنسان فاسق، ولا يلزم أن يكون كافرا، لأن الفسق هو الخروج من الطاعة. ومعلوم أن كثيرا من المسلمين لو أمر بالجهاد ما أحبه ولا رغب فيه، فيكون هذا معصية، ولكن لا يكون بذلك خارجا عن الدين الإسلامي، بل هو من أهل الوعيد إن عفى الله عنه وإلا عوقب حسب ما يستحق، ويجوز أن الله يعفو عنه، فالأمر إلى الله جل وعلا في ذلك. وفي هذا قل أحب إليكم من الله ورسوله، كأنه جمع بين محبة الله ومحبة الرسول، ويجب أن نفرق بين هذا وهذا. وليس معنى ذلك أن الله جعل محبته مساوية لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن محبة الله محبة ذل وخضوع وعبادة وتعظيم، أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي محبة لله وفي الله، تحبه لأن الله أمرك بحبه ولأن الله يحبه، فأنت تحب ما يحب الله. وأحب الخلق إلى الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فتكون محبته مقدمة على كل محبوب ما عدا رب العالمين. ومع ذلك فالفارق بين محبة الله ومحبة الرسول، فمحبة الله محبة عبادة، أما محبة الرسول فهي محبة في الله ولله. ولا يجوز أن نقول نحب الرسول مع الله، بل نحب الرسول في الله ولله، لأنها مكملة ومتممة لمحبة الله جل وعلا. وهكذا من يكون طائعا لله يجب أن يحب لطاعته، لا لأنه فلان أو ابن فلان، بل لأنه مطيع لله. والمقابل أن الذي يعصي الله يجب أن يبغض لله حسب معصيته، وكلما عظمت المعصية وكبرت يجب أن يكون البغض على حسب ذلك إلى أن يصل إلى الكفر. فالكافر لا صلة بينه وبين المسلم، الله قطع الصلة حتى وإن كان ابنه أو والده، كما قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذا يدلنا على أن المودة لا يجوز أن تقع بين مسلم وكافر بخلاف العاصي، فالعاصي لا بد أن يكون له محبة بقدر طاعته وبغضه بقدر معصيته، لأنه لم يخرج من الدين الإسلامي. قوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى آخره، نقول إن الآية ذكرت الأمور الدنيا كلها، هذه الثمانية عبارة عن الدنيا وذكر أنواعها. أما قوله وأموال اقترفتموها، يعني اكتسبتموها بالكد والعمل، فيكون حبها أكثر، يعني لم تأتكم بغتة أو هدية أو إرث، اقترفتموها بالاكتساب. وقوله وتجارة تخشون كسادها، يعني تجارة مهمة تنتظرون الربح فيها، والكساد هو كونها لا تكون مرغوبة. وقوله ومساكن ترضونها، يعني أنها تعجبكم وتكون مريحة لكم. فذكر من الأمور أعلاها، أمور الدنيا ذكر أعلاها وأكملها، والمعنى أن الدنيا كلها لو حيزت لكم وقدمتموها على محبة الله ومحبة رسوله ومحبة دينه فأنتم تكونون فاسقين خارجين عن الطاعة. قالوا عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغدوكم من نعمه. يعني هذا من دواعي المحبة، محبة الله، كونه أوجدك من العدم، وغذاك بأنواع النعم منذ كنت في بطن أمك، وسخر لك ما في السماء وما في الأرض، فهذا كله من دواء النعم. ولهذا أكثر الله جل وعلا من ذكر النعم كما في سورة النحل التي تسمى سورة النعم وغيرها من السور، مع أن هذا أمر حتم لا بد منه، ولكن هذا من الدواعي ومن الأسباب. والرسول صلى الله عليه وسلم يذكر لنا هذا حتى نفهمه ويكون داع لنا إلى محبة ربنا جل وعلا. وقوله أحبوني بحب الله، هذا يدل على ما قلنا سابقا أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون تبعا لمحبة الله وليست محبة مع الله تعالى الله وتقدس، فمحبته يجب أن تكون خالصة. لهذا قال وأحبوني بحب الله، بأن الله يحبني وأمر بحبي، فهي مكملة ومتممة لمحبة الله جل وعلا. وأحب أهل بيتي لحبي، أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يحبوا، وأهل بيته الذين حرمت عليهم الزكاة، ومنهم زوجاته صلوات الله وسلامه عليه، يجب أن يحبوا لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أكثر من مجرد محبة المؤمن للمؤمن. ولهذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عمن لم تكن هو أحب إليه من نفسه فضلا عن ولده ووالده. لما قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، فقال لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي، فقال الآن يا عمر، يعني الآن وصلت إلى الواجب الذي يجب عليك، وهذا واجب على كل مسلم. ثم أهل بيته كذلك تبع له، يحبون بحبه صلوات الله وسلامه عليه، وذلك لأنه هو السبب في إنقاذنا من الشرك ومن النار، ولأن الله جل وعلا يحبه فيجب أن نحب ما يحب ربنا جل وعلا، فهو أحب خلق الله إليه، بل هو خليله، والخلة أعلى مقاما من المحبة كما هو معلوم. ولهذا كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا منكم خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكني خليل الله. ومعنى ذلك أن الخلة لا تقبل المشاركة. وقوله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. القاعدة النحوية أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة، هذه ثلاث نكرة ولكنها نكرة موصوفة، إذا كانت موصوفة جاز الابتداء بها. فقوله من كنا فيه هذه صفتها، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، هذا هو خبر المبتدا. فالأول يكون وصفا لها، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. حديث متفق عليه. فهذا يدلنا على أن الإيمان له حلاوة، وأن المؤمن قد يجدها وقد لا يجدها، يعني ليس كل أحد يجد حلاوة الإيمان، وإنما يجدها من كان موصوفا بهذه الصفات، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وكلمة سواهما يدخل فيها كل الخلق لا يخرج شيء منها، فدخل فيه نفسه يعني نفس المخاطب، وكذلك من يكون من أقرب الخلق كالولد والوالد وغيره، فضلا عن الأموال والناس وغيرها. وعلامة الحب، علامة محبة الله، طاعته وتقديم طاعته على هوى الأنفس وعلى طاعة الناس وعلى مصالح الدنيا كلها. ولهذا يقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه الآية تسمى آية الامتحان. يقولون إن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: يا رسول الله، إنا نحب الله حبا شديدا. فنزلت الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذه هي علامتها. أما إنسان يقول إنه يحب الله وهو يعصيه، هذا دليل على أنه ليس صادقا. كمن يقول أيضا إنه يحب الرسول ويخالف سنته ولا يطيع أمره، فهو دليل على أنه غير صادق. فالمحبة تقتضي الطاعة، وكذلك تقتضي معاداة العدو، لأن الكفار أعداء الله. لهذا يقول جل وعلا: قل من كان عدوا لجبريل وميكائيل وإسرافيل فإن الله عدو للكافرين. فهو عدو الكافرين، ولا يجوز المؤمن أن يكون مصاحبا لعدو الله جل وعلا أو محبا له. فالله قطع الصلة بين المؤمن وبين الكافر حتى وإن كان أقرب الناس إليه. فقوله: ثلاث من كنا فيه، يعني من وجدنا، هن كنا تامة، كانت لا تتطلب اسم ولا خبر، لأنها تتطلب فقط الفعل، الفاعل فقط. كنا يعني وجدنا فيه، من وجدنا فيه وجد حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان ليست كما يقول بعض الشراح حلاوة عقلية، بمعنى أنه يقدم محاب الله عقلا على مباغضه ومساخطه، هذا غير صحيح، بل هي حلاوة حقيقية. هل تكون أحلى من العسل التي هو شيء حقيقي يوجد؟ ولهذا من كانت عنده هذه الحلاوة صغرت أمامه المشاكل والآلام التي تعترض له في هذا السبيل، فأصبح لا يبالي بها، كما حصل لأحد الصحابة رضوان الله عليهم لما في مرة من غزواته صلوات الله وسلامه عليه، لما أمساه الليل قال: من يحرسنا من هذه الجهة؟ فانتدب رجلان من الصحابة، أحدهما من الأنصار والآخر من المهاجرين، ذهب إلى المكان الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك قال أحدهما: ليس هناك داعي لأننا كلنا نقف على الاستعداد، ولكن أحدنا يكون أول الليل والآخر آخرة. فقال الأنصاري: أنا أكفيك أول الليل. فنام المهاجري، فجاء مشرك ورأى الأنصاري يصلي قائما يصلي، فضربه بالسهم فانتزع السهم من بدنه واستمر في قراءته، ثم ضربه بآخر فانتزعه واستمر بالقراءة، ثم ضربه بالثالث فأيقظ صاحبه. لما أيقظه إذا الدم تسيل، فقال: سبحان الله، لماذا ما أيقظتني من أول الأمر؟ فقال: والله لولا أني خشيت على المسلمين، على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ما أيقظتك، لأنني كنت في آيات كرهت أن أقطعها. فمثل هذا استخف الألم، بل صار الألم عنده بالنسبة لما يتلوه من كلام الله وحلاوته ليس شيء، لهذا أقسم أنه لولا هذا الأمر ما قضى. وهذا يوجد بكثرة عند أهل الإيمان الصدق، فمعنى ذلك أنها حلاوة حقيقية. ولهذا يقول بعض العلماء: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وهذه الجنة تختلف، ومقصوده حلاوة الطاعة، فإنها جنة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى ليال بلا أكل ولا شرب، يبقى 3 ليال أو أكثر أو أقل في رمضان مواصلا، ويقول لأصحابه حينما يريدون المواصلة: لست كهيئتكم، أنا أبيت عند من يطعمني ويسقيني. ومعلوم أنه يطعمه ويسقيه ليس طعاما حقيقيا وسكن حقيقيا، وإلا لا يكون هناك مواصلة. المقصود أن حلاوة الإيمان حلاوة توجد، كما قال الرسول هنا، توجد وتحس، يكون لها حقيقة. ولهذا قال: وجد حلاوة الإيمان. ثم ذكر السبب أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهذا التعبير أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه يدلنا على أنه ليس كل مؤمن هكذا، وإنما هذا لبعض المؤمنين. وبهذا يستدل على اختلاف وتفاوت منازل المؤمنين عند الله. ولهذا جعل الله جل وعلا الجنة درجات، درجة فوق الأخرى. في الصحيح، صحيح البخاري، عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أبي هريرة، أنه قال: إن في الجنة 100 درجة، ما بين واحدة وأخرى مثل ما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. الدرجة هنا الجنة، المنزلة. لهذا قال: ما بين واحدة والأخرى مثل ما بين السماء والأرض، هذه للمجاهدين فقط. هذا يدلك على أن المجاهدين أيضا يتفاوتون، والتفاوت هو بحسب ما يقوم في القلب من محبة الله ومعرفته واليقين بخبره وبشرعه، وبما يقوم في القلب من الأمور اليقينية. وهذا يختلف، يختلفون الناس فيه، ولهذا تفاوتت المنازل. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء. قال أولئك تلك منازل الأنبياء. قال لا، منازل قوم مؤمنين. فالمقصود أن هذا الحب وهذه الحلاوة تختلف اختلاف قوة الإيمان من عدمه. وقوله أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يعني لا يحبه لأجل صحبة أو لأجل منفعة دنيوية أو لأجل نصرة أو ما أشبه ذلك، بل يحبه لأنه يحب الله، لأنه مطيع لله. قول العلماء هذه المحبة علامتها أنها لا تتغير بالجفا والبعد، بل تبقى عند المرء كما هي، بخلاف المصالح فإنها إذا انقطعت انقطعت المحبة، أما هذه فهي تبقى كما هي لا تتغير، لأنها محبة لله جل وعلا، لأن هذا مطيع، إلا أن يتغير ذلك المحبوب، يعني يتغير في كونه لا يطيع الله يعصي فتتغير حسب ذلك، لأنها لله وليست لذات الشخص ولا لمنافعه، وإنما هي لله. وهكذا المقابل، يعني البغض لله جل وعلا. وهذا ذكره في القسم الثالث، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار، يعني أن يكون المكروه لله جل وعلا مكروه له أشد الكراهة. ومعلوم أن القذف في النار، الكون في النار، أنه أمر شديد، وبدن الإنسان ضعيف، فهو ألم أشد ما يعرف من الألم، كون النار الإنسان يحرق في النار. فمعنى ذلك أن تكون كراهته للكفر أشد من هذه الكراهة، من كون بدنه يحترق وينتهي، تنتهي حياته. ثم المعاصي تكون على حسب ذلك، كراهته لها. ولا يلزم من قوله أن يعود إلى الكفر كما يقذف في النار أن يكون قد سبق أنه كان كافرا، لأن كلمة يعود قد تطلق على الفعل الذي لم يسبق له يسبق له نظير، حتى قال بعض المفسرين إن هذا مثل قوله جل وعلا في قصة شعيب، وقال الذين استكبروا من قومه لنخرجنك شعيب والذين معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم. ما يلزم أنه كان على ملتهم، ولكن المعنى أننا إذا كفرنا كما كنتم كافرين وقد افترينا على الله كذبا. وقد يكون العود لأمر سابق وليس لازما. وقوله وذكر ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته أحب ما أحب الله وأحب الله من كل قلوبكم، هذا ذكره ابن إسحاق في السيرة لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة، أول ما قدم أنه خطبهم وقال هذا الكلام وغيره، ولكن هذا من أحب الله، أحب ما أحب الله، وهذا يدخل فيه كل طاعة، ويدخل فيه الأعيان والمعاني. وأحبوا الله من كل قلوبكم، يعني اجعلوا القلب كله لله خالصا لله، فهو أمر بأنك تكون المحبة لله وحده. ومعلوم أن هذه المحبة هي المحبة الخاصة وليست المحبة التي فيها اشتراك، كمحبة الطعام والشراب ومحبة الإلفة والمصاحبة والولد وغيرها، ما يقصد هذا، يقصد المحبة التي فيها الذل والخضوع والتعظيم والتعبد، يعني خضوع القلب وعبادته وسكونه لربه جل وعلا. فإذا القلب يتسع لمحبة الله بأنواعها، وكلما كبر الحب في القلب وعظم صار دليلا على اليقين وقوة الإيمان، والناس يتفاوتون في هذا تفاوت عظيم. والفضل بيد الله يهبه لمن يشاء، ولهذا ينبغي للعبد أن يجتهد الدعاء أن الله جل وعلا يهب له اليقين والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهبه له محبته. وقد جاء في الدعاء الذي رواه الإمام أحمد وغيره أن الإنسان إذا أصابه هم أو غير ذلك أنه يتجه إلى ربه بقوله: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري إلى آخر. فهذا من دواعي الحب أيضا. ثم من دواعي المحبة كما في الحديث الصحيح وهو الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: لا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه بعد أداء الفرائض، لأن الله لا يقبل نافلة إلا إذا أديت الفرائض، فإذا حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأجيبنه، ولئن دعاني لأعطينه، ولئن دعاني لأجيبنه. ومعنى ذلك أن أعماله كلها تكون لله، إذا سمع سمع لله، وإذا أبصر يبصر لله في طاعة الله، تكون طاعات كله. فهذا بلغ الغاية المطلوبة مثل هذا العبد، والسبب في هذا كونه يتقرب إلى الله جل وعلا صادقا بالنوافل بعد أداء الفرائض. وهناك أيضا ذكر الله جل وعلا، فهو من دوافع المحبة، قد قال جل وعلا: فاذكروا الله يذكركم. وعلى كل حال الفضل بيد الله يهبه لمن يشاء، والله جل وعلا يقول: واسألوا الله من فضله، فيجب أن نسأله. نعم. باب تفسير العبادة. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى في قصة موسى: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أي ما أنعمت علي في تربيتي في بيتك لا يساوي شيئا مقابل أن جعلت بني إسرائيل عبيدا لك ولقومك تصرفهم في مشاق أعمالكم. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف؟ قلت. قال: فأعاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قال: باب تفسير العبادة. المفروض أن يكون هذا أمر واضح وجلي، ولكن لكون مثل الألسن اختلطت، لسان العربي اختلط بالألسنة الأعجمية، وبعد العهد عن النبوة وزمنها، وأعرض كثير من الناس عن معرفة اللغة ومعانيها، اختلط الأمر واشتبه، صار فيها اشتباه عظيم، وصار فيها يعني العبادة نفسها خفى على كثير من الناس، فلهذا لزم أنها توضح وتبين. والعبادة قد اختلف في تعريفها اختلافات لا تضر، يعني تعريفات العلماء لها تكون متقاربة، المعنى واحد، فمنهم من يعرفها بقوله: العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، وهذا تعريف الأصوليين لها، ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، إن كان هذا التعريف يحتاج إلى إيضاح أيضا. ومنهم من عرفها بأنها طاعة الله وطاعة رسوله مع كمال المحبة والذل، مع كمال المحبة والذل، وبعضهم يقول مع أقصى الحب والذل والاستسلام. ومنهم من عرفها بقوله: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا من أجمع التعاريف، اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة، يعني التي تفعل بالجوارح كالذكر والتلاوة والصلاة والصدقة والصوم وغيرها، والباطنة يعني التي تكون من أعمال القلوب مثل الحب والخشية والذل والخوف والرجاء وما أشبه ذلك. فهذا التعريف يكون جامعا مانعا. فعلى كل حال، العبادة التي تقصد هنا عبادة الله وحده التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد وضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم إيضاحا كامل، كما في هذا الحديث الذي حديث أبي أيوب، وكذلك حديث عبد الله بن عمر، وكذلك في الآيات. لأن قول الله جل وعلا: اعبدوا ربكم، لا بد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أوضح لنا هذا، لأن الله جل وعلا أخبرنا أنه أنزل عليه الكتاب ليبين لنا ما نزل علينا، وقد بينه غاية البيان. فإذا أشكل على الإنسان شيء في هذا، يجب أن يرجع إلى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس إلى ما قاله الناس، لأن قول الناس عرضة للخطأ، ولسنا مكلفين في ما يقوله الناس، وإنما كلفنا بما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم وما يقوله الله جل وعلا. ولا بد أن الذي شيء الذي أجمل في شيء من الخطابات القرآنية أنه يفصل في مواضع ويبين، وإذا لم يفصل ويبين فالرسول صلى الله عليه وسلم يبينه، ولا بد لأمر الله جل وعلا بذلك. ومع ذلك قد يخفى أيضا، لأن الإنسان قد لا يعتني بهذا الأمر، أو قد مثلا يتصور غير الواقع فيكون عنده شيء من الخفاء، وهذا هو الواقع، هذا خفي على كثير من الناس. فعبادة الله جل وعلا على وفق أمره، طاعته بأمره الذي جاء به الرسول، ولا تكون عبادة إذا كانت كما يقول في التعريف ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي، يعني من غير أن يكون هذا متعارف عليه بأعراف الناس وعاداتهم، فهذا لا ينظر إليه، بل النظر إلى الشرع، إلى وروده في الشرع فقط. أما إذا كان عرفا متعارف عليه وكانوا يعرفونه فيما بينهم فهذا لا عبرة فيه، ولا اضطراد عقلي. يعني كذلك العقل لا دخل له في ذلك، وإنما العبادة تتوقف على ورود الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. فهي إذن العبادة طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في الأمر الذي جاء به الرسول، وتكون هذه الطاعة في غاية الحب والذل والإخلاص لله جل وعلا، تكون خالصة، وإلا حتى لو كانت بهذه المثابة ولم تكن خالصة فليست عبادة. ولهذا يقول الله جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فنفى عنهم العبادة أنهم يعبدون الله، مع أنهم يعبدون الله ولكن يعبدون معه غيره، فمن عبد معه غيره وإن كانت عبادته كثيرة وعظيمة فهي باطلة. لهذا يقول جل وعلا في آية أخرى: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عندها خشوع وعندها نصب في العبادة وذل، ولكنها تصل النار الحامية بسبب أنها ليست هذه العبادة هي التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وركن العبادة، العبادة لها ركنان ولا بد منهما: الإخلاص وورود الشرع بها، كما قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله فليعمل عملا صالحا يعني موافقا للشرع، وإذا لم يكن موافقا للشرع فهو فاسد غير صالح. وقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحد يعني الإخلاص. والله يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. جاء عن الفضيل بن عياض أنه قال في تفسير هذا: أصوبه وأخلصه. قيل: ما أصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، فلا بد من هذين الأمرين. ولهذا نقول إنهما ركنا العبادة، الإخلاص وورود الشرع به. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الشاهد في هذا أن الله أمرنا بالعبادة، فيجب أن نمتثل العبادة، وامتثالها لا يمكن قبل معرفتها، يعني لا بد أن نعرف هذه العبادة التي أمرنا بها، ومعرفتها تتوقف على بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بينها ووضحها تمام الإيضاح. وقوله الذي خلقهم سبقت هذه الآية والكلام عليها في باب سابق. وقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هذا مثل ذلك، إياك نعبد إذا قدم ما حقه التأخير دل على الاهتمام وعلى الاختصاص، فإياك العامل فيه نعبد، والعامل هو الذي يجب أن يتقدم على المعمول، وقدم ليدل على أن العبادة يجب أن تكون لله وحده فقط، يعني لا نعبد سواك، إياك نعبد وحدك ولا نعبد غيرك. ومثل ذلك الاستعانة وإياك نستعين، فدل على أن الاستعانة عبادة، فعطفت على العبادة للاهتمام بها، لأن العبادة لا تحصل إلا بالاستعانة، باستعانة بالله جل وعلا، وهي من عبادته. وهذه الآية جمعت الخير كله، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الله جل وعلا، أنه قال إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمقصود بالصلاة قراءة الفاتحة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا مجدني عبدي أو قالتن علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال الله فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا يقوله الله لكل مصلي الذي يقرأ الفاتحة، فيجب أن يتصور العبد ويستحضر هذا الأمر وهذا الخير العظيم، خطاب الله كونه يخاطب العبد ويقول قال عبدي حمدني عبدي أثنى علي عبدي إلى آخره. ولا يجوز أن يكون غافلا عن هذا ساهيا، فإنه قد لا يحصل له، إذا كان غافلا قد لا يحصل له، لأنه جاء في الحديث أن الله جل وعلا ينصب وجهه لوجه المصلي ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض الله عنه وقال أإلى خير مني فيعرض عنه. يقول العلماء الالتفات نوعان، التفات بالبدن والتفات بالقلب، والتفات القلب أعظم من التفات البدن. أما التفات البدن فهو ينقص الصلاة، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، هذا إذا كان في برأسه ورقبته، أما إذا كان بجملة بدنه بحيث انحرف عن القبلة فهو يبطل الصلاة. أما التفات القلب فهو الأشد والأعظم، وكونه مثلا يلتفت القلب ويشتغل في أمور من أمور الدنيا لا تجدي عليه شيئا، يكون خسر إقبال الله عليه ومخاطبته له، يكون داخلا كونه أعرض عنه، يكون الإعراض عنه داخل يدخل فيه هذا. فقوله إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، فالعبادة كلها يجب أن تكون لله، فهذا يدل على الإخلاص وقصر العبادة على الله جل وعلا وحده، كما يدل على قصر الاستعانة به وحده جل وعلا، وإن كانت الاستعانة منها ما يجوز أن يكون بالمخلوق، ولكن إذا كانت الاستعانة بالله وحده في كل الأمور فهو أكمل. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر إذا بايع الرجل يشترط عليه أن لا يسأل أحدا شيئا، وليس هذا لكل أحد، يقول فكان من أولئك الذين يبايعهم على هذا أحدهم يركب دابته ثم يسقط سوطه من يده والناس تحته فينزل ويأخذه بنفسه ولا يقول لمن عنده ناولني سوطي إكمالا للبيعة، إنه يقول لا تسأل أحدا شيئا، فما كانوا يسألون شيئا وإن تفوا وقل، حتى تكون استعانتهم وسؤالهم كله لله جل وعلا خالصا لله جل وعلا. فهؤلاء العباد الخلص الذين أخلصوا عبادتهم لله وحده، وقد الاستعانة عند في الأمور الجائزة لا بأس بها، ولكن الكمال شيء آخر. قال وقول الله تعالى في قصة موسى، موسى لما أتى إلى فرعون رد فرعون دعوته وكذب بما جاء به وكفر به وقال ألم نربك فينا وليدا، يقول في خطابه لموسى، فهو يمن على موسى بهذه التربية، لأن موسى عليه السلام عاش في بيت فرعون، وهذا من آيات الله الباهرة، لأنه قيل لفرعون إن ملكك سيكون زواله على يد رجل من بني إسرائيل، عند ذلك صار يقتل الأطفال ويترك النساء كما قال الله جل وعلا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، ثم شكى إليه قومه قالوا إذن ما نجد من نستعبده ومن نسخره في أعمالنا إلا النساء، فاتفقوا على أنهم يقتلون مواليد هذه السنة ويبقون مواليد السنة التي بعدها، فكان هارون في السنة التي لا يقتل فيها الأطفال، وموسى ولد في السنة التي يقتل فيها الأطفال، وهذا من حكمة الله جل وعلا. وأوحى الله جل وعلا ألهم أمة أنها إذا خافت عليه أن تضعه في تابوت، يعني في خشبات تغلق عليه وتضعه في النيل، تلقيه في النيل. فخرج أقرباء فرعون من أهل بيته للنظر فوجدوا هذه الخشبة قد قذفها النيل، فأخذوها وإذا فيها صبي، فقال لهم فرعون اقتلوه، قالت زوجته لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه لنا ولدا، قال هو لك، فربي في بيته، تربى في بيته، ثم أرجعه الله جل وعلا إلى أمه ترضعه وهو في بيت فرعون، وفرعون ينفق عليه. فلهذا لما حدثت القصة التي وجد رجلا من القبط ورجلا من بني إسرائيل يقتتلان، فاستغاثه الذي من قومه من بني إسرائيل على القبطي فوكزه موسى فقضى عليه، يعني ضربه بيده ما ظن أنه يموت فمات، لأن هذا قتل الخطأ، سأل ربه العفو المغفرة فغفر له، ثم علم أنه هو الذي فعل هذا الشيء فطلبوه ليقتلوه فهرب. ثم بعدما أرسله الله جل وعلا جاء إلى موسى، فصار موسى يقول له: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين؟ قال له موسى: تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، يعني تمن علي هذه النعمة أني تربيت في بيتك وقد استعبدت بني إسرائيل كلهم في أمورك وأمور قومك، جعلتهم لك عبيد، فأي موازنة؟ فالمقصود هنا أن قوله تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، فعبدت معناه جعلتهم عبيد، عبيدا مسخرين لك، استعبدتهم. فهذا مما يبين العبادة ما هي، أنها التسخير والتذليل، يعني الذل والخضوع للشيء، فهم ذلوا وخضعوا خوفا من السياط ومن القتل والضرب. ومن هذا قول العرب: طريق معبد، ولا يزال هذا